بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين الذين ساروا على هديه وما بدلوا تبديلا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين لعنا وبيلا. وبعد، أحيانا الإنسان أثناء المطالعة يكتشف بعض الأمور اللي يعرفها بحكم التجربة وبحكم ما يجري في الحياة، لأنه في الأخير الناس بنو آدم يشتركوا في كثير من الأمور ويفترقون في الأمزجة والهواء والميول والأذواق والألوان، لكن بحكم أنهم بشر هناك مجموعة من الأمور يشتركون فيها. وأحيانا لا تزال تطلع على ميول ذلك الشخص اللي تقرأ عليه حتى تصل إلى درجة كأنك تشوفه قدام عينيك، وتبقى كل ما تطلع أكثر كل ما تتعرف على هذا الشخص أكثر، إلى درجة أنك إما أن تحب هذا الشخص لأنك اطلعت على كثير من الأمور المحببة فيه، وإما أنك تبغض هذا الشخص لأنك اطلعت على كثير من الأمور المبغضة لديه. وهذا شيء معقول ومعلوم عند الناس اللي شايفين. لما مثلا تأخذ كتاب من كتب الآتية أسماءهم، مثلا تأخذ كتاب من كتب الذهبي، أو تأخذ كتاب من كتب ابن تيمية، أو تأخذ كتاب من كتب ابن كثير، أو تأخذ كتاب من كتب ابن القيم، تشوف أنه هذا المجموعة من الناس لكأنما علي بن أبي طالب عليه السلام طلق لهم أزواجهم باستثناء ابن تيمية، لأن ابن تيمية لم يتزوج. شايف؟ كأنما علي بن أبي طالب عليه السلام طلق لهم أزواجهم وأحرق لهم بيوتهم وأفسد عليهم الانتخابات وأفسد لهم المشاريع، كأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو المسؤول عن كل خراب حصل في حياة هؤلاء. الطريقة اللي يتعاملون بها مع علي بن أبي طالب عليه السلام يتعاملون معه كما لو أنه كان عدوا للإسلام والمسلمين. طبعا أنا إلى الآن ما قدمت مصادر، ومن الأفضل أنه أنا الآن أذكر أسماء المصادر حتى ما نضطر بعدين إلى ذكرها وتضيع الوقت فيها. خلنا نذكر من الأول ما سأذكره إخواني موجود في المعجم الأوسط للطبراني والمعجم الكبير، رياض الصالحين للنووي، وصحيح البخاري في مواطن عديدة، وصحيح مسلم في مواطن عديدة، وأيضا التاريخ الكبير للبخاري، والحديث حديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الحديث والرجال، لا يكاد يخلو منه كتاب. حديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لأنه مذكور في الصحيحين بأسانيد مختلفة بطرق متعددة. ما يقدر ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والذهبي أنهم يبطلونه. هذا حديث موجود في الصحيحين وموجود في صحاح أخرى، في صحيح ابن حبان مثلا، وموجود في السنن الكبرى للنسائي، وموجود في تقريبا لا يكاد يخلو منه كتاب. ليش؟ لأن هذا الحديث يتعلق بواقعة تاريخية، وهذه الواقعة التاريخية لا يمكن إنكارها. يعني هل يمكن أنه مثلا واحد الآن يقول لم يحدث في القرن العشرين شيء اسمه الحرب العالمية الأولى، أو لم يحدث شيء اسمه الحرب العالمية الثانية، أو لم يحدث غزو فيتنام من طرف أمريكا؟ لا يمكن. الأحداث التاريخية اللي هي وقائع خارجية في زمان ومكان معينين لا يمكن أن يتفق جميع الناس على إنكارها، اللهم إلا أنهم ينسلخون من الفطرة نهائيا، لأن الإنسان اللي يتنكر للوقائع التاريخية هو عادة الإنسان اللي عنده مصلحة في ذلك الفعل، اللي عنده مصلحة في فعل معين يحاول أن ينكر واقعة تاريخية، وإذا ما قدر ينكر أصل الواقعة يحاول يحرفها، يحاول يحرف الأحداث، يأولها على غير ما كانت عليه. الحمد لله مدرسة أهل البيت بريئة من التحريف والتزوير والتزييف، لأن هذا مناف للمذهب. الحمد لله احنا عندنا في شهر رمضان الصائم لو يكذب الصائم على الله أو على رسوله أو على واحد من الأئمة يبطل صيامه، هذه ما تلقاها في غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، لا تجدها هذه، لا تجد مثل هذه الأحكام إلا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وفي مدرسة أهل البيت لو واحد يأخذ مكان بالقوة ويصلي فيه صلاته باطلة غير صحيحة لأنه غصب ذلك المكان، ولو يتوضأ بماء أخذه بالقوة هنا أيضا وضوءه باطل لأنه أخذ شيء مغصوب، والله سبحانه وتعالى في القربة لا يتقرب إليه إلا بالطيب. على كل حال موجود مجموعة من الأمور عند أهل البيت عليهم السلام في مدرستهم لا توجد عند غيرهم، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه فقه أهل البيت يعكس النزاهة في كل شيء، النزاهة في العبادة والنزاهة في الاعتقاد والنزاهة في المعاملة، حتى الإنسان في علاقته مع الله ومع الناس ومع نفسه يكون باني كل شيء على الشفافية والوضوح والنزاهة والأمانة. هذا هو الشيء اللي قرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ليست كثرة الركوع وكثرة السجود هي التي تقرب إلى الله. لو كانت كثرة الركوع والسجود هي التي تقرب إلى الله لكان إبليس أقرب المقربين لأنه عبد الله آلاف السنين. الشيء اللي قرب العبد من مولاه هو تطهير وتنقية وتصفية النفس من كل الشوائب، من الحيلة، من المكر، من الدهاء، من الخبث، من كل الأمور اللي يبغضها المولى سبحانه وتعالى. شوف هذا حديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لو أنه ورد في غير علي بن أبي طالب عليه السلام لكان اليوم مكتوبا على جدار الكعبة. قال رسول الله في حق فلان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لكن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث في حق علي فقط، وعلي يلعن على المنابر، علي يشكل خطر على الفكر المنحرف، علي يشكل خطر على الحكم الاستبدادي. كيف تريد منا أن نكتب هذا الحديث على جدار الكعبة؟ كيف تريد منا أن نعلم أولادنا في المنظومة التدريسية، منظومة تعليمية، نعلمهم هذا الحديث من الصغر؟ لا يمكن، بل على العكس نحاول كيف نهون من شأن هذا الحديث. ولهذا أنت حينما تصل إلى ابن كثير، ابن كثير في البداية والنهاية مثلا وفي سيرته أيضا عنده سيرة ابن كثير، ابن كثير حينما يصل إلى هذا الحديث لا يستطيع أن ينكره، هذا الحديث أقوى من الإسمنت المسلح سواء من جهة المتن ولا من جهة السند. ينبغي على ابن كثير أن يتنكر للبخاري ومسلم، والمشكلة بالنسبة لابن كثير هو أن كل واحد من البخاري ومسلم ذكر هذا الحديث في مواطن عديدة وبأسانيد مختلفة، لا يمكن أن يفكر ابن كثير في إنكار هذا الحديث أصلا. الحديث يتضمن أيضا أن الشيخين هربا، والهروب من الكبائر، الفرار من الزحف من الكبائر، الشيخان فرا وساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما رجعت إليه الراية منكسة ساءه ذلك. طبعا يا إخواني أنا ما راح أتعرض للتفاصيل، ما راح أقول عن فلان عن فلان قال فلان، أنا راح إن شاء الله فقط بصورة إجمالية أقول، لأنه ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعلم الله. احيانا اقول بعض العبارات واتناول بعض الافكار وقلبي هارب منها، ولكن واجب الانسان واجب عليه كما هداه الله سبحانه وتعالى، هو ايضا واجب عليه انه يبذل الجهد في إقامة الحجة في البيان فقط. وإلى الحديث عن هؤلاء يعني من باب ما لا منفعة فيه، لولا أنه لابد من هذا، لولا أن هناك كثير من الناس المضللين. هؤلاء ناس يعني انفصلوا عن إنسانيتهم، بلغ بهم الحقد على علي بن أبي طالب عليه السلام إلى درجة أنهم أحيانا ينزلون إلى مستوى البهيمة. تعرف مستوى البهيمة؟ مستوى البهيمة، وهذا له شاهد في القرآن الكريم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مثلهم كمثل الكلب. الإنسان إذا قال ابن كثير مثله كمثل الكلب، ابن تيمية مثله كمثل الكلب، لن يكون ظالما لواحد منهما أبدا. هذو ناس مثلهم كمثل الكلب. الله سبحانه وتعالى اختار لنا رسوله صلى الله عليه وآله، واختار من الأمة كلها عليا. يا أخي هذا اختيار إلهي، اختار له المكان الذي يولد فيه. ولد علي في الكعبة، واختار له الحجر الذي يتربى فيه، تربى علي بين رسول الله وخديجة، واختار له الزوجة التي يأوي إليها، تزوج علي سيدة نساء العالمين، واختار له الذرية، ذريته سادة أهل الجنة، واختار له كل شيء، واختار له حتى المكان الذي يدفن فيه، والذي يصبح يوما من الأيام مزارا تهوي إليه القلوب. الناس تجي من كل مكان تزور عليا، من كل مكان. روح لزوار علي عليه السلام ستجد منهم اللي جاي من أستراليا، واللي جاي من ألمانيا، واللي جاي من اليمن، واللي جاي من أمريكا، من كل مكان يأتون لزيارة علي عليه السلام، مع أنهم ما يأخذون من زيارته من الأمور المادية أي شيء، يعطون ولا يأخذون. الإنسان جعل الله في قلوب الناس محبة له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لكن ابن تيمية وابن كثير أخذا على نفسيهما عهدا أن يحاربا ولي الله. هذا ابن كثير، لو يجي جبريل، تعرفون جبريل؟ لو يجي جبريل بنفسه ويقول لابن كثير: يا ابن كثير، أنا جبريل جايك من عند الله، أريد أقول لك الله يحب عليا، ورسوله يحب عليا، وإسرافيل وميكائيل وملك الموت والكروبيون والمقربون والعالون كلهم يحبون علي. يا ابن كثير اتوقف من بغض علي. لن يتوقف ابن كثير من بغض علي، كما أن إبليس لن يتوقف عن المعصية. هناك مرض اسمه النصب، وهذا المرض أشد خطرا على الإنسان من الإدمان على المخدرات. لأن أحيانا المخدرات لو الإنسان يجد الجو المناسب يتخلص منها. هناك مراكز لوقاية الناس من المخدرات تنجح إلى أنها تصل إلى أن يرتاح 50% من الناس، 60% من الناس من هذا الإدمان. هناك مراكز ناجحة تغير الجو وتغير التغذية وتغير مجموعة من الأمور عند المدمن، ويرتاح المدمن ويترك هذا ويصير عنده يعني حياة عادية. النصب يختلف عن الإدمان على المخدرات. النصب تغذيه شياطين الجن والإنس يوميا، شايف مثل ما الموالي لا يشبع من حب علي، الناصبي لا يشبع من بغض علي. هناك سر في علي بن أبي طالب عليه السلام، امتحن الله الخليقة بعلي. شوف لك إنسان ما مأذيه علي بن أبي طالب عليه السلام، ما مسوي له أي شيء، ولا مخرب عليه بيت، ولا مسوي له أي مشكل، ومع ذلك مكرس حياته كلها لحرب علي بن أبي طالب عليه السلام. ومع أن علي كل إنجازات للإسلام، علي هو بطل خيبر، هو بطل بدر، هو بطل أحد، علي هو معلم البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي هو صاحب نهج البلاغة، علي هو الحكيم، علي هو العلي، علي هو الإنسان اللي ما يستطيع عاقل أن يدعي أنه يحيط به وصفا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. الإنسان اللي يدعي أنه أحاط بحقيقة علي ويقدر يصف علي تماما كما يصفه رسول الله، هذا الإنسان لا يدري ما يقول. ومرة من المرات النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي، قال له: يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالا يدع الناس يأخذون التراب من تحت قدميك يطلبون بذلك البركة. وسهل الحديث عن علي، حينما الخطيب يتحدث عن علي أو حينما الكاتب يكتب عن علي، هذا إنسان من جهته وليس من جهة علي، هذا أمر نسبي. يعني الإنسان يكتب ما يعرفه هو عن علي أو يقول ما يعرفه هو عن علي، وممكن هذا الذي يكتبه وممكن هذا الذي يقوله ما يسوي 10% مما هو عليه حقيقة علي، ما يسوي 5%. وبنفس الوقت تجد لك إنسان حب علي جايب له البلاء، جايب له المصايب، سجن لأنه يحب علي، نفي لأنه يحب علي، طردوه من الشغل لأنه يحب علي، أهله ما يحبونه لأنه يحب علي، حب علي خلى يصب عليه البلاء صبا، ومع ذلك فقط يزداد حبا لعلي. هذا صعب تفسيره. هذا واحد ما مسوي له علي بن أبي طالب عليه السلام أي مشكلة ومع ذلك مكرس كل جهوده لحرب علي، وواحد حياته صارت كلها مشاكل لأجل حب علي ومع ذلك قاعد فقط يزداد حبا لعلي. ليش؟ ما هو السر؟ ما هو الشيء اللي يخلي إنسان يحب إنسان بينه وبينه قرون ومحبته له سببت له المشاكل؟ ما هو الشيء اللي يخلي إنسان يصل هذا المستوى؟ خلنا نسأل أنفسنا، احنا لا نلتفت إلى ابن كثير. تخيلوا يا إخواني أنه سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام تدرس لأولادنا منذ الابتدائي، الولد الصغير من صغره يبدأ يعرف علي بن أبي طالب عليه السلام في المدرسة، ويعرف أن علي تربى عند رسول الله، ويعرف أن علي لم يكذب قط ولم يجبن قط، لم يشهد زورا قط. تخيل أنت أنه مدارسنا تربي الأولاد على نمط علي بن أبي طالب عليه السلام، تكون عندهم الصورة المثالية اللي هي علي بن أبي طالب عليه السلام. كيف تكون صورة شبابنا اللي عرف علي عليه السلام من الصغر، عرف الأخلاق، عرف المثل، عرف الأدب، عرف الطاعة، وعرف كل شيء، كيف يكون هذا الشباب؟ لكن هذا لا يساعد الحكومات. الحكومات مسوية في برامجها سيرة المغيرة بن شعبة، يدرس الولد من الصغر سيرة المغيرة بن شعبة. من هو المغيرة بن شعبة؟ سيرة المغيرة بن شعبة هي الجريمة نفسها. عاش المغيرة مجرما ومات المغيرة مجرما، وقضى المغيرة سنوات وهو يسب عليا على المنبر ويدفع الدراهم لمن يسب عليا، وظف لذلك الخطبة. يا أخي خليته الحقد ثقافة، تحقد على إنسان ما دام حيا، مات ذاك الإنسان انتهى الأمر. هؤلاء يتابعون الذي حقدوا عليه بعد شهادته. علي بن أبي طالب عليه السلام في الآخرة وهم حاقدون عليه، مثقفوهم وجهالهم. أنت يا مغيرة بن شعبة ماذا قدمت للإسلام بالنسبة لعلي؟ وين كنت أنت في بدر وفي أحد؟ وين كنت؟ أين كان المغيرة بن شعبة؟ كان المغيرة بن شعبة يعبد اللات، كان المغيرة بن شعبة من سدنة اللات، كان المغيرة بن شعبة يشتغل في الطائف عند معبد اللات من سدنة اللات. وعلي عليه السلام لم يسجد لصنم قط ولم يخدم صنما قط. أليس من العجائب أن الإنسان اللي قضى فترة من عمره في عبادة صنم يلعن من لم يسجد لغير الله طرفة عين؟ مو من العجب هذا؟ الإنسان اللي عنده عقل وعنده بصيرة وعنده دين وعنده ضمير، لما يشوف واحد كان يعبد الصنم مدة من عمره يلعن من لم يعبد غير الله، ما يستوقف الضمير يعني؟ ما يقول له ضميره فكر شوي، اتوقف شوي، هل هذا من العدل؟ ها انت يا اخي المسلم، لو واحد طول عمره يخدمك متفانيا ما يخونك اي لحظة، يخدمك من قلبه، واحد يخونك نص عمره والنص الثاني يظهر لك بالطاعة وهو انما يغشك، هل تساوي بينهما؟ هل تقبل انك تجعلهما متساويين في نظرك؟ هذا يحبك ويتفانى في خدمتك ولا يحدث نفسه بخيانتك، وهذا عمره كله في الخيانة، هل يمكن أن تساوي بينهما؟ لا يمكن أن تساوي بينهما. إذا ساويت بينهما فبطن الأرض خير لك من ظهرها. ناس تعاملوا معنا بثقافة الحقد، هاي ثقافة الحقد ضد علي وذرية علي، ماذا جنينا من ثقافة الحقد؟ من المغيرة بن شعبة؟ من معاوية؟ من عمرو بن العاص؟ كل هذه الأشباه والنظائر لما تجمعها كلها تجي في ظفر علي بن أبي طالب؟ والله ما تجي في ظفر علي بن أبي طالب، لأنه لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. علي كله طهارة من رأسه إلى أخمص قدمه، حتى ظفر علي طهارة، وهؤلاء كلهم رجس. يجي واحد مثل ابن كثير يقول لا يصح شيء مما ادعوه في نزول القرآن في علي بن أبي طالب عليه السلام. أنت من هو أنت يا نكرة؟ من أنت ابن كثير؟ شنو قيمتك بالنسبة لعلي؟ علي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تقدر أنت تدعي أنه يحبك الله ورسوله؟ تقدر أنت تدعي هذا؟ نحن اليوم نجني ثمار ثقافة الحقد والنصب في باكستان وفي أفغانستان وفي الجزائر وفي اليمن، هذه أعمال السلفية، هذه المتجمدين، هذه أعمال الناس الخوارج الجدد، هاي كلها جاية من ثقافة الحقد والنصب، كلهم متشبعين بثقافة ابن تيمية وابن كثير، بغض المؤمن الحقيقي الذي هو علي بن أبي طالب، وهم راح يخسرون الدنيا والآخرة، ما يصح لهم لا الدنيا ولا الآخرة، لأنه من العمى أن تبغض من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا موجود في صحيحيك، في الصحيحين يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ليش ما تستفيد من هذه النعمة؟ ليش ما تدخل أنت في هذا البحر من المحبة؟ ليش ما تصير أنت أيضا تحب الله ورسوله؟ ليش تغفل؟ ليش تستسلم للشيطان؟ ادخل في هذه الموجة، أحبب من يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يحببك الله ورسوله، استغل الفرصة هذه، هاي العبادة الحقيقية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله حب علي عبادة، لأجل هذا أنت إذا دخلت في حب علي فقد أمنت كيد الشيطان، لأن الله بألطافه وأنواره وملائكته سوف يحميك من كل كيد، يصير عندك مناعة بحب علي، لما تريد شياطين الجن وشياطين الإنس تجي تظللك عن الطريق، يد الله تمسك بك أن تعثر. ليش؟ لأنه أنت عندك حب علي، مو لأنه أنت تصلي 100 ركعة، مو لأنه أنت صايم الظهر، لا، لأنك تحب حبيب الله. ما دمت تحب حبيب الله فأنت تحب الله، لو كنت لا تحب الله لما أحببت حبيب الله. هاي في الرياضيات يسموها العلاقة المتعدية، لكن الإنسان يدعي أنه يحب الله وهو يبغض حبيب الله، حياته كلها جهوده كلها مكرسها في حرب حبيب الله علي بن أبي طالب عليه السلام. شوف الأمة وين وصلت، إلى أي درجة من العمى وصلت إليه هذه الأمة، حتى أمة اليهود وحتى أمة النصارى ما وصلت إلى العمى الذي وصلت إليه هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله حينما قال في خيبر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما قالها في خيمة، ما قالها في بيت بين جدران، قالها قدام جيش، جيش كامل سمع هذا، ولهذا لم يستطيعوا إخفاء هذا الحديث، لهذا لم يستطيعوا دفن حديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لان النبي صلى الله عليه واله ما قالوا قدام اثنين او ثلاثه من الناس حتى يجي ابن كثير وابن القيم وابن تيميه ويطعنوا في الاسناد ويقولوا روته شيعة، لا، قالوا قدام جيش يعني فيه الاف، انت ما تقدر ترد شهاده الاف، وما تقدر تفرض على الاف الناس انهم يكتمون حديثا معينا، واولئك الناس توزعوا في الارض فيما بعد. نفس الاشخاص اللي كانوا موجودين لما قال النبي صلى الله عليه وآله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نفس الأشخاص بعد مدة قاموا يلعنون من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهم بأنفسهم بآذانهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. غزوة خيبر كانت بين الحديبية وفتح مكة، مغيرة بن شعبة كان قد أسلم ظاهرا، يعني أسلم، يعني أنا أجد كلمة ثقيلة جدا حينما يتعلق الأمر بالمغيرة. أنا بالنسبة لي وأعوذ بالله أن أقول ما لا أعتقد، بالنسبة للعبد الضعيف المغيرة بن شعبة عاش على الشرك ومات على الشرك، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه كي يحقن دمه فقط، انتهى. ويشهد الله إن كنت أقول هذا ولا أعتقد به، ما عرف المغيرة بن شعبة طعم الإسلام، وكثير من الجماعة مثل المغيرة بن شعبة. انتم سمعتم رسول الله صلى الله عليه واله يقول ان علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. مره من المرات عثمان الخميس قال ان الله اذا رضي انتهى بعد، خلاص لقد رضي الله عن المؤمنين بعد الرضا، الرضا رضا الله سبحانه وتعالى يبقى مستمر دائما، خلاص بعد صار عثمان الخميس هو وكيل المولى سبحانه وتعالى. عثمان الخميس هو يتكلم باسم الله، الله صار عنده محامي، عنده وكيل، مقيم في الكويت، وكيل الله سبحانه وتعالى اسمه عثمان الخميس. قال خلاص اذا رضي الله عن قوم انتهى بعد، ما يزيد يسخط عليهم. زين، ليش تحرف القران؟ ليش؟ هي الايه ما تقول لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجره، تقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. تحت الشجره موجود مؤمنون وغير مؤمنين، فالمؤمنين اللي تحت الشجرة رضي الله عنهم نحن أيضا نقول رضي الله عنهم، لكن كانت تحت الشجرة ناس غير مؤمنين، وأنتم أنفسكم تقولوا قتلت عثمان كفرة، ومن قتلت عثمان ناس كانوا تحت الشجرة، ليش تكذب على الناس؟ سلمنا خلاص. والمحبة إذا أحب الله عبدا يبغضه، إذا كان الرضا إذا رضي الله لم يسخط، والمحبة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإذا حب الله عبدا بعدين يبغضه، يعني الله يحب عبد وبعدين يبغضه، يعني ليش هو الله صار صاحب مزاج؟ إذا أنت الرضا لا تقبل أن يكون بعده سخط، فلماذا تقبل أن يبغض حبيب الله؟ ليش 18,000 شخص بين صحابي وتابعي يلعنون علي على المنابر يوم الجمعة؟ تعلمون إخواني في دولة بني أمية بلاد الكفر لم يكن يصعد منها إلا ما يناسب معتقدات أهلها فقط في الكنائس والبيع، لكن بلاد المسلمين 18,000 منبر كلها كانت تتقرب إلى الله بلعن حبيبه. شوف، يعني الإنسان اللي في زمان دولة بني أمية كان مقيما في بلاد الكفار هو أحسن حالا من الإنسان اللي كان مقيما في بلاد المسلمين. زمان دولة بني أمية كان لا يصعد من الأرض إلى السماء إلا الشر، لأن كل هذه البقاع كانت تلعن حبيب الله، يتقربون إلى الله بلعن حبيبه. هذا النقطة ما يحبون إثارتها لا الآن ولا في السابق. لما تجيب ملف لعن علي بن أبي طالب يقول لك اسكت علينا، أنت تريد توقظ الفتنة، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. هذا صار كلام درويش، أنك تجي تجيب الحديث ولا الآية ولا الحكمة وتوظفها فقط وين تنال مصلحتك، هذا غير صحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة جارية سارية إلى يوم القيامة، ولعن علي بن أبي طالب عليه السلام من أكبر المنكرات ويخرج صاحبه من الإسلام، وأنتم تسموه فتنة وتحبوا تطويوا الملف وتقطوا القضية نهائيا. ليش؟ لأنها تكشف عن الواقع الذي يجهله كثير من المسلمين، لأن قضية لعن علي بن أبي طالب عليه السلام تكشف أن أقواما ارتدوا، وأن الدولة كانت دولة كافرة تحكم باسم التوحيد. باسم التوحيد، حب الله هو الغاية. الغاية ليست الجنة. الناس اللي يفكرون بأن الغاية هي الجنة هم الناس اللي تفكيرهم محدود، أفق التفكير عندهم محدود. ليش؟ لأنه الإنسان إذا كان يفكر فقط في الجنة بنعيمها وزرابيها وكؤوسها وحورها وهذه كلها لذات، هذه كلها لذات، لكن النعيم الذي لا يخطر على البال غير متعلق بالحس، مو نعيم أكل ونعيم شرب ونعيم نسوان، نعيم معرفة، يعني لذات من نوع آخر. وانت حتى في هذه الدنيا تقدر تشوف لك آثار وأمثلة. شوف الناس اللي يتكلمون عن الحب هنا في الدنيا، شوف إنسان مثلا يحب امرأة ولا امرأة تحب رجل، ما تقبل بديل لذلك الحبيب أبدا. لو يجي غير ذلك الحبيب ويعطيها كل شيء في هذه الدنيا لا تقبل بذلك الحبيب. ليش؟ لأنها تجد عند ذلك الحبيب ما لا تجده عند غيره وليس له بديل. هذا شيء ليس حسيا، مو شيء حسي، مو شيء مادي، هذا شيء معنوي، شيء يخليك تحب الشخص فلان، يخليك تحب المذهب الفلاني، الرأي الفلاني. أعطيك مثال من واقعنا، مثلا ملايين الناس يحبون الإمام الخميني رحمة الله عليه في حياته وبعد وفاته. هل هذا الملايين من الناس أعطاهم الإمام الخميني فلوس شيكات؟ هل هذا الملايين من الناس بنى لهم الإمام الخميني رحمة الله عليه قصورا يعني؟ هل أعطاهم الإمام الخميني امتيازات؟ على العكس، بعض الموالين كانوا يدخلون السجون في بلدانهم لأنه موجود عنده في البيت على الجدار صورة الإمام الخميني. حاسبوه على الإمام الخميني، قالوا له أنت تحب الإمام الخميني ومعلق في بيتك على الجدار صورة الإمام الخميني، حب الإمام الخميني ممنوع، يلا السجن. ودخل السجن وقضى مدة في السجن من أجل أنه يحب الإمام الخميني ومعلق في البيت صورة الإمام الخميني، مع أن دستور ذلك البلد لا يمنع حب الإمام الخميني ولا تعليق صورة الإمام الخميني على الجدار. لكن الناس حينما يصيروا نواصب، حينما يصيروا يبغضون أحباء الله، حتى القوانين اللي صاغوها هم بنفوسهم يعفسوا عليها بأقدامهم، حتى القوانين اللي صاغوها وأمروا الناس بتعظيمها وتقديسها هم أنفسهم يعفسوا عليها بأرجلهم، لأن النصب عنده تأثير على النفس، كما أن الحب والولاء عنده تأثير على النفس، كما أن الإنسان الموالي لعلي عليه السلام مستعد أنه يروح الأبعد الحدود أن يضحي بنفسه في حب علي، كذلك الناصبي مستعد أنه يحرق مدينة كلها بغضا لعلي عليه السلام. وانت تشوف يوم كربلاء ثقل رسول الله، آل رسول الله، بنات وأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين أمرنا بمحبتهم بمودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. لأن النصب استولى على تلك النفوس، لأن تلك النفوس تبغض عليا، كل شيء من حضر من علي لازم يموت، لازم يحرق. عمر بن سعد يقول أحرقوا بيوت الظالمين، يسمي عمر بن سعد من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يسميه الظالمين. وبعدين يجينا الذهبي، يجينا فلان وفلان، يجينا الرازي، يجينا بن حبان، يجينا مجموعة من الرجاليين يقولون عمر بن سعد صدوق. صدوق اللي كذب الله، صدوق اللي كذب رسول الله، صدوق اللي سمي حبيب الله ظالما، صدوق. هذا هو الإسلام. وإذا أنت ما تقبل هذا الإسلام فأنت زنديق وأنت ملحد وأنت مارق من الدين وأنت رافضي وأنت شيعي خبيث وأنت خشبي وأنت وأنت وأنت. إما أن تدخل معنا في اللعبة وتبغض ولي الله وتحب عدو الله، وإما أنت زنديق ومنحرف وصاحب بدعة. هي هذه المشكلة. لو أن هؤلاء الناس أبغضوا عليا وذرية علي وانتهى الأمر كان الملف قد طوي من زمان، لكن هؤلاء جعلوا من بغض علي ثقافة معينة، النصب صار ثقافة معينة، النصب في زمان معاوية يربون الأولاد في الكتاب على بغض علي، والأدلة والشواهد موجودة، يعني الولد يروح يحفظ صورة قل هو الله في الكتاب وأيضا يتعلم يلعن حبيب الله وحبيب رسوله. ويوم الجمعة وحتى بغير الجمعة يروحوا الناس للمسجد يسمعون لعن حبيب الله وحبيب رسوله، والعجائز في البيوت أيضا يلعنون حبيب الله وحبيب رسوله. يعني صارت ثقافة النصب موجودة في كل مكان، في المساجد، في الكتاب، في الأسواق، في مجالس الأمراء، في كل مكان. الأمة التي يقولوا عليها خير أمة أخرجت للناس صارت متفقة ومتواطئة على بغض وعداوة ولعن حبيب الله وحبيب رسوله، حتى الأدب مع الله ما عندهم. يعني على الأقل يقولوا هذا إنسان يحبه الله ويحبه رسول الله، وهذا شيء متواتر. إنسان يحبه الله ويحبه رسوله لا يصح أننا نسبه ونلعنه. إذا حبوا بنو أمية يسبوه ويلعنوه هذا شغلهم، إحنا لا ندخل في اللعبة. دخلوا في اللعبة مقابل الفلوس، دخلوا في اللعبة. 80 سنة 18 ألف منبر تلعنوا عليا، هل صدق هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نأخذ عليهم إحنا ديننا؟ هل صدقوا رسول الله؟ ناس يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله إن الله يحب عليا وأنا أحب عليا، ما معنى هذا؟ ما معنى أن يقول لك النبي هذا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وآله إنه علي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا فيه إشارة لأولي الألباب، يعني أنتم إذا كنت تحبون الله لازم تحبون حبيب الله، وأنتم إذا كنت تحبون رسول الله لازم تحبون حبيب الله. أما أنه تزعمون أنكم تحبون الله وتحبون رسول الله وتبغضون في نفس الوقت حبيب الله وحبيب رسوله وتحبون عدو الله وعدو رسوله، أنتم عندكم مشكلة. أنتم لا فاهمين الحب ولا فاهمين البغض أصلا، لا عندكم صورة صحيحة عن الحب ولا عندكم صورة صحيحة عن البغض. الناس اللي يحبون الله ينقبون عن أحباء الله، شايف؟ كما ينقب الطير عن الحب. شفت الطير لما يكون يبحث عن الحب، يبحث حتى يلقى الحبة يأخذها، ما يأخذ أي شيء، يبحث عن الحبة في وسط الغبار، في وسط التبن، في وسط كل شيء، يبحث عن الحبة فقط. كذلك الناس اللي فهموا محبة الله يبحثون عن أحباء الله في كل مكان، يبحثون عنهم في التاريخ، يبحثون عنهم في الحياة، وين يشوف احتمال موجود حبيب الله يروح ذاك حبيب الله يبحث عنه. جايبين لنا في كتب للرجال فلان، فلان الساعدي، فلان التستري، فلان كذا، فلان كذا، يحبوا يقولوا باللي أحباء الله. ناس عاديين زهدوا شوية في الدنيا، في ظاهر الدنيا زهدوا، ومقابل ذلك الزهد في الدنيا نالوا شهرة. شوف لك هذو أبطال الصوفية كلهم صاروا مشهورين، كلهم صاروا مشهورين مقابل الزهد في حطام الدنيا نالوا شهرة، ولا ندري ما هو مصيرهم يوم القيامة. يقول لك أحباء الله وويل لمن أبغضهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله ما شهد لهم. يعني لما يجون ناس يزعمون أنهم يحبون الله ورسوله ويبغضون عليا، وهذا شغلهم هم، لكن ليش يدخلوا معهم الأمة؟ لماذا يخلون بغض علي عليه السلام ثقافة لازم تعبر الأجيال جيلا إلى جيل؟ ليش؟ لماذا الكتاب يلعن عليا والمسجد يلعن عليا والسوق يلعن عليا والبيت يلعن عليا؟ ليش كل هذا؟ ليش؟ هل لعنتم فرعون مثل ما لعنتم عليا؟ هل لعنتم أبا جهل اللي مات على الشرك مثل ما لعنتم عليا؟ هل لعنتم إبليس مثل ما لعنتم عليا؟ ما هو العمل الذي استحق به علي اللعن؟ يبقى هذا اللعن إخواني يطاردهم دنيا وآخرة. مسألة لعن علي بن أبي طالب لازم توصل لكل الناس، كل مسلم في كل شبر من الأرض لازم يعلم أن الصحابة لعنوا عليا في البيوت والمساجد والأسواق والمجالس والكتاب، اتخذوا من لعن حبيب الله وحبيب رسوله سنة لازم يعرفها كل إنسان، وتعرفها العجوز، ويعرفها الصبي، ويعرفها السياسي، ويعرفها الاقتصادي، ويعرفها الصحفي. هذه القضية لازم تنتشر، قضية سب وشتم ولعن علي بن أبي طالب عليه السلام لازم تتوسع، لازم يعرفوها كل الناس، لازم نفضح اللاعنين لحبيب الله وحبيب رسوله صلى الله عليه وآله. هم يحبون أن هذه القضية تطوى، أن هذا الملف يلف، لأنهم يعلمون انه اذا عرف الناس ان عليا عليه السلام سب في المساجد وفي الاسواق وفي البيوت وفي الكتاتيب، الناس راح تتساءل يا اخي هذا علي، هذا زوج فاطمة، هذا ابو الحسنين، هذا بطل خيبر واحد وبدر وحنين، ليش يلعن؟ باي حق يلعن؟ يعرفون هذا. ابن كثير ما يقدر يبطل الحديث، لكن يجي للواقعة ابن كثير. الواقعة تذكر أن الشيخين هربا رغبة في الحياة الدنيا، هربوا من يهودي. ماذا يقول ابن كثير؟ يقول الإنسان اللي روى قصة فرار الشيخين شيعي متهم، وهذا لا يصح. شنو لا يصح؟ أي واقعة تاريخية، هذا مو حديث باش تجيب فيها آحاد ومتواتره، هذه واقعة تاريخية. كل الناس شافوا صاحبك لما شرد والصحابة يجبنهم ويجبنونه. لو أن واحد شيعي يأخذ بقانون رد الفعل اللي هو قانون فيزيائي، لكل فعل رد فعل، يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه. يقول أنا سبوا لي إمامي، إذن أنا أيضا أسب أئمتهم كلهم. هذا طبيعي من الناحية العلمية، طبيعي. الفيزياء تقول هذا القانون، تقول لكل فعل رد فعل، يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه. يعني الشيعي يقول أنا سبوا لي إمامي رقم واحد، أنا أسب لهم إمامهم رقم واحد. لعنوا لي إمامي رقم واحد، أنا ألعن لهم إمامهم رقم واحد. شتموا لي إمامي رقم واحد، أنا أشتم لهم إمامهم رقم واحد. لما كان هذا إلا عين العدل يعني. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن الشيعي ثقافته مو ثقافة سب. الشيعي اللي هو إنسان واعي، اللي هو من أهل الوعي، ما يسب ولا يشتم، لكن يبين المظلومية فقط. يقول أنتم ظلمتمونا ولا زلتم تظلموننا إلى الآن في إمامنا. نحن لا نتكلم عن أيامنا، نتكلم عن التاريخ. هم أنفسهم سمعوا النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام، ومع ذلك سبوا عليا وشتموه ولعنوه على المنابر. هذا إن دل على شيء فعلى الأقل يدل على أنهم لا يحترمون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، إن دل على شيء. يعني الإنسان اللي يسمع النبي صلى الله عليه وآله يقول عن علي عليه السلام أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومع ذلك هو يسب علي عليه السلام، أقل ما يقال فيه أنه ما يحترم كلام النبي صلى الله عليه وآله. أقل ما يقال فيه أنه ما يحترم كلام النبي صلى الله عليه وآله. ونحن لا يمكن أن نأخذ ديننا من الناس اللي ما يحترمون كلام النبي صلى الله عليه وآله. وصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح فلان وفلان، كل هذه الصحاح مشحونة بقوائم الناس الذين كانوا يسبون علي عليه السلام على المنبر. كلهم كانوا يسبون علي عليه السلام. نحن نتحدث عن الناس الذين نقلوا إلينا الدين، وهؤلاء الذين نقلوا لنا الدين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في كثير من الأمور وآذوه، آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله. لأنه الإنسان اللي يسمي حبيب الله وحبيب النبي صلى الله عليه وآله يسميه كما لو كان عدوا لله وللرسول، هذا إنسان حرف حديث النبي وحرف دين النبي صلى الله عليه وآله. هؤلاء لو كانوا يعتقدون بصواب حديث النبي، لو كانوا يعتقدون بأن كلام النبي من الدين، لكانوا يحترمون كلام النبي صلى الله عليه وآله. قال النبي صلى الله عليه وآله أنه الله يحب عليا والرسول يحب علي. فالإنسان اللي فيه الدين يحب من يحبه الله ورسوله، هذا الإنسان اللي فيه الدين. لما يجي واحد يعادي من يحبه الله ورسوله ويلعن ويسب ويشتم من يحبه الله ورسوله، هذا إنسان قد أعلن الحرب على الله ورسوله. هاي تستطيع أنت الآن تشوفها في الحياة. روح أنت في أي دولة من الدول شوف الإنسان المحبوب عند هذه الدولة وسبه اشتمه أو ادخل معها في خصومة، وسترى أن الدولة تمنعك وتحاكمك. الآن في كثير من الدول ممنوع تقول على اليهود وعلى الصهيونية كلمة واحدة، ممنوع. لو تقول على الصهيونية كلمة واحدة تروح للسجن. حتى المواطن الفرنسي ما عنده حق يتكلم على الصهيونية. روجي جارودي إنسان مواطن فرنسي في بلده ومثقف، قال كلام يعتقد به، موجه هذا الكلام للصهيونية، حاكموه، حاكموه، وإن كان ما دخلوه السجن لكن حاكموه. ليش؟ لأن الحاكمين هم يهود، ويعتبرون أن كل كلمة ضد الصهيونية فهي ضدهم. فأنت لما تشوف إنسان يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وبعدين يجي واحد يسبه ويشتمه ويلعنه، وتبقى أنت مطبق يديك وكأن الأمر لا يعنيك، ماذا تتوقع من الله؟ ماذا تتوقع من الله؟ تتوقع أن الله يتسامح معك وأنت الذي بقيت تتفرج على سبي وشتمي ولعني وليه؟ لما تروح تقف في المحراب وتقول له الله أكبر، يقول لك الله، يقول لك هذه الله أكبر، خليها عندك. أنت لم تتحرك لوليي، لم تتحرك مشاعرك لحبيبي، أنت رضيت وقبلت بسب وشتم ولعن حبيبي، وجاي الآن تقول لي الله أكبر، خليها عندك هذه الله أكبر. اللي يقول الله أكبر هو الذي يحب حبيب الله ويعادي عدو الله ويلعن من لعنه الله. الدين، كل الدين يدور حول الولاء والبراءة. طالما عدو الله وحبيب الله في نظرك سواء فأنت لست على الدين. الدين هو حينما يصير حبيب الله حبيبا إلى قلبك وعدو الله بغيظا إلى قلبك. مو قضية علاقة شخصية، أنه لأنه أنت عندك خصومة مع فلان فهو عدو الله، أو لأن عندك مصلحة مع فلان فهو حبيب الله. لا، فلان حبيب الله، والنبي أخبر أنه حبيب الله فأنا أحبه لأنه حبيب الله. فلان قام بالأعمال التي لا يقوم بها إلا أعداء الله فأنا أعاديه لأنه عدو لله. إنسان إذا تبين بأنه عدو لله يجب على المؤمن أن يتبرأ منه، لا يقول هذا لا يهمنا، مثل ما بعض الدراويش قالوا تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فنحن نطهر منها ألسنتنا. ناس يحتالون على الدين، وشر الحيلة ما كان في الدين، لأن هذه كلها فرار من الحق، تنصل من الحق. ناس يحتالون على الدين، ما يريدوا يتبرؤوا من أعداء الله، يقولوا والله إحنا هذا الأمور ما شفناها، وحتى نوح ما شفناه ولكننا نتبرأ من قوم نوح، حتى إبليس ما شفناه ولكننا نتبرأ من إبليس. كل الأمم اللي حاربت الله والرسول نتبرأ منها. لماذا لم نقل يا أخي والله قوم لوط وقوم نوح وثمود وعاد طهر الله منهم أعيننا فنحن نطهر منهم ألسنتنا؟ لا، ما نقدر نقول هذه، هذه ما يقولها صاحب دين. الدين فوق الزمان والمكان، الدين غير مربوط بالزمان والمكان. الحق حق والباطل باطل أينما كنت، قبل آلاف السنين وبعد آلاف السنين. يجي واحد مسلم يألف كتاب يبين فيه بأن أبا هريرة كان يكذب على رسول الله وتقوم الدنيا كلها، يقولوا له اعتديت على صحابي من أصحاب رسول الله، مع أنه لم يعتدي، جاب أدلة علمية تثبت أن أبا هريرة كذب، أدلة علمية سبحان الله، مع ذلك قام عليه الأزهر وحبوا يهجموا عليه في بيته وكذا. ولكن حينما يتعلق الأمر بعلي بن أبي طالب بدون أدلة علمية سبوه وشتموه ولعنوه، يتحول هؤلاء الناس الذين يناصرون الصحابي أبا هريرة يتحولون إلى شياطين خرساء. وين راحت محبتكم للصحابة؟ مثل ما دفعتوا على أبي هريرة دفعوا على علي بن أبي طالب عليه السلام. لا، لأنه ما عندهم دين، عندهم وجهان، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، يدافعون فقط على أعداء الله. الآن واحد قالوا لي، أنا ما طالعت الكتاب لكن قالوا لي اكتبوا كتاب يقول فيه من سب معاوية فأمه هاوية. شوف ذاك التدين، من سب معاوية فأمه هاوية. إيه، ومن سب علي شو تقول فيه؟ ما رأيك في من سب علي؟ يلا، هذا من سب معاوية فأمه هاوية. ما رأيك في من سب علي؟ يسكت، لأنه الشيطان أخرس، لأنه يتحرك بفلوس النفط. شايف؟ فلوس النفط هي قالت له اكتب كتاب سميه من سب معاوية فأمه هاوية. لو يقول كلمة على من سب علي عليه السلام يقطعوا عليه فلوس النفط ويسحبوا منه الجواز ويسحبوا منه الإقامة ويسحبوا منه الفيزا ويروح لبلاده ويستدعيه الأمن في بلاده وممكن يدخله السجن. يلا أما حينما يكتب عن معاوية لا، يكون محترم ويعطوه كرسي في الجامعة ويحضر المؤتمرات ويركب الطائرات وما شاء الله كان. هذه بليتنا، بليتنا هي في ناس مثقفين ما عندهم نزاهة، أتباع وورثة ابن تيمية وابن كثير وابن قيم الجوزية والذهبي. هذا الناس اللي هم أعوان الشيطان، جند الشيطان. هذا الكلام إخواني ما كنت أنا أريد أتكلمه اليوم، لكن البارح كنت نطالع نشوف ابن كثير هذا الناصبي الكبير، يعني واقع لا ابن كثير يسميه ناصبي كبير، يعني حتى لو أن ابن كثير تاب ورجع شيعي لا يمكن أن يرجع شيعي مستقيم، يعني يبقى فيه دائما نقص كبير. على كل حال اسمعوا يا إخوان هذه العبارة يقولها ابن كثير وأختم بها إن شاء الله. يقول ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحة 395 يجيب قول الحافظ بن عساكر، وبعدين والكلام طويل إخواني ما نضيع وقتكم، حتى يقول فنزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول عن سلمة قال تصدق علي بخاتمه. زين يقول وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده. إخواني مو إسناد واحد، أسانيد. تعلمون إخواني أنه تعدد الأسانيد وكثرة الطرق ترفع الحديث الضعيف إلى حسن، وإذا هو حسن ترفعه إلى صحيح. على كل حال يقول وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده، ولم ينزل في علي شيء من القرآن بخصوصيته. أسمع ذاك الكلام من عند ابن كثير، لأنه لما كان جبريل ينزل من السماء كان ينزل معه شخص اسمه ابن كثير، فكان ابن كثير مطلعا على كل أسباب النزول، وبعد ما طالعها كلها ابن كثير اللي كان ينزل مع جبريل شاف باللي ما في ولا آية واحدة نازلة في علي عليه السلام ولا آية. يقول ابن كثير ولم ينزل في علي شيء من القرآن بخصوصيته، وكل ما يريدونه في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في أنها نزلت في علي، لا يصح شيء منها. اسمع كلام العالم الكبير ابن كثير، لا يصح شيء منها. إذن يا معشر المسلمين من أهل السنة والجماعة كتبكم مليانة بالكذب، لأن كتبكم ملأة بأن الآية الفلانية نزلت في علي والآية الفلانية نزلت في علي والآية الفلانية نزلت في علي. بل إن النسائي اللي هو أعلم من ابن كثير ومتقدم عليه، النسائي ألف كتاب في خصائص أمير المؤمنين عليه السلام. أراد ابن كثير أن يهون من شأن علي عليه السلام فضرب مذهبه في الصميم. حكم ابن كثير على مذهب أهل السنة والجماعة بأنه باطل، لأنه مليء بالروايات والأحاديث وكتب التفسير وأسباب النزول التي تقول إن الآية الفلانية في علي وإن الآية الفلانية في علي، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هكذا جنت على نفسها براقش. هكذا الإنسان اللي يريد أن يؤذي حبيب الله وحبيب رسوله. هل كان ابن كثير يؤمن برسول الله ويصدقه؟ لو كان ابن كثير يصدق رسول الله لما تجرأ على هذا القول وقال أنه لم ينزل في علي شيء بخصوصه، بعد ما قال النبي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يا ابن كثير الله يحب عليا وبعدين ينزل في شأن فلان وفلان ممن عبد الصنم، ولا ينزل في شأن من وحده ولم يسجد لغيره. وين انت وين علي؟ ماذا قدمت انت للبشرية؟ ساهمت في مؤامرة ضد المسلمين، شاركت في نشر ثقافة النصب والعداء لآل رسول الله، ورحت انت وراحت دولتك وبقي الإسلام وبقي علي شامخا. قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك خاسئا يتردد، تلك العظام أجل ربك شأنها وتكاد لولا خوف ربك تعبد. والله على قد ما يقولون في علي، على قد ما تزداد قلوب الموالين حبا لعلي. والله أنتم جايين تضرون أنفسكم ولا تشعرون. علي كله طهارة من رأسه إلى أخمص قدمه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالا يدع الناس يأخذون التراب من تحت قدميك. الحمد لله شيعة أهل البيت يعرفون هذه الشعرة بين اليقين والغلو. الحمد لله أنهم يعظمون علي عليه السلام دون أن يقولوا فيه ما قالت النصارى في عيسى بن مريم. ولكن شتان بين من يحب حبيب الله وحبيب رسوله ومن يحب عدو الله وعدو رسوله. أنا أتوقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.